احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان في هذه الحياة يتعرض دائما صغيرا كان ام كبيرا لقضية الابتلاء بالمرض. والمريض في الاسلام له اداب عجيبة، والمريض هو احد الضعفاء الذين وجب ان نراعيهم اكثر من غيرهم. والحديث القدسي يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، يقول: يا ربي كيف تجوع وانت رب العالمين؟ يقول: او ما علمت ان فلانا قد جاع فاستطعمك فلم تطعم، او لو اطعمته وجدت ذلك عندي. عبدي عريت فلم تكسني، يقول: يا رب كيف تعرى وانت رب العالمين؟ قال: او ما علمت ان عبدي فلانا قد استكساك فلم تكسه، عطشت فلم تسقني، او ما علمت ان عبدي فلان استسقاك فلم تسقيه، عبدي مرضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: او ما علمت ان عبدي فلانا قد مرض فلم تعده، او لو عدته وجدتني انا عنده، يعني في الطعام في الشراب في اللباس وجدت ذلك عندي، اما في المرض قال: او لو عدته وجدتني انا عنده. وما زار صحيح مريضا او ما عاد انسان مريضا الا وفاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخمص قدميه وصلى عليه كذا ملك كذا ملك كما ورد في الحديث. اذا سبحان الله العظيم، يعني تجد مسألة المرض هذه مسألة يعني فيها الخير العجيب للجميع. كيف المريض نفسه ان شفاه الله رب العالمين فقد غفر له ذنوبه، هذا هو الامر الاول، وابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. الامر الثاني، المريض يشعر بعد ان، يعني احيانا بعض المرضى ينسى انه بماله يستطيع ان يأتي باعظم الاطباء ويذهب الى اعظم المستشفيات، وطائرته او طائرة يعني بسهولة جدا ينتقل الى اي مكان في اي وقت، هذا امر. لكن من بداية ونهاية المؤمن يقول: ان الشافي هو الله، كما قال كريم الله موسى: يا رب اليس الشفاء من عندك؟ قال: نعم يا كريم. قال: فماذا يصنع الاطباء؟ قال: يأكلون ارزاقهم، هذا امر، ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي او قضائي. بمعنى ان انا مرضت، هذا المرض سبحان الله العظيم يراه الانسان انه يعني ابتلاء شديد، وعلى قدر هذا المرض على قدر يعني ايه، يعني يعود الى قضية قدر الايمان الذي عندي كي اصبر على هذا الابتلاء. لكن القضية غير، يعني هناك من وراء مثلا يعني نضرب مثلا دائما ان مثلا واحد اصابه ميكروب بسيط انفلونزا فزادت درجة حرارته 39 درجة مثلا، فالطبيب كتب له دواء معين. طبعا هذا في عند المتقدمين في بلاد تعلي قيمة الطب وقيمة العلم، اما نحن ما شاء الله علينا فاحنا كلنا اطباء، كلنا يصف لبعضنا ادوية معينة يقول له: خذ كذا لقد اخذت كذا ونفع. وهذه مسائل يعني طبعا لا يجب ان تدخل، لان احنا نتكلم عن دائرة العقلاء يعني العاديين موجودين في هذه الحياة. فاذا ذهبت انت الى الطبيب وكتب لك هذا الدواء اخذت، وذهبت الى الصيدلية مكان بيع الدواء واشتريت وتعطيت هذا الدواء وانتهى الامر. انت تنظر الى القضية هكذا، لكن غير هذا تماما. لماذا؟ هذا الطبيب الذي ذهبت اليه كم انفق ابوه عليه حتى صار طبيبا، وكم اجتهد هو حتى صار متميزا في البحث الطبي والبحث العلمي ووصل الى درجة كذا ودرجة كذا وحصل على اجازة كذا وكذا وكذا. هذا امر، اذا هذا جزء من اثر فيروس الانفلونزا. هذا الطبيب اخذ ما كتب له وهو في بطن امه. انظر الى سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فقضية التدافع. طيب، وبعدين هذا الطبيب لا يعمل منفردا، لا، هذا الطبيب قد استأجر عيادة معينة في بناية او اشترى مكانا يقوم به علم او مستشفى يقوم به فيها على علاج الناس. هذا المبنى او هذه العيادة يدفع لها ايجار شهري او سنوي او دفع لها مبلغ معين كشراء اخذها المقاول او صاحب رجل الاعمال الذي بنى هذه البناية وبدأ في البيع والشراء. هذا المقاول او هذا الرجل صاحب العمارة او صاحب البناية قد عمل عنده مئات او عشرات من العمال والمهندسين حتى وصلت البناية الى هذا الى هذا المستوى. هذا الطبيب نفسه عنده ممرضة، الممرضة هذه تعبت ودرست علم التمريض في مدارس التمريض المعتمدة ثم حصلت على هذه الاجازة فلها راتب ايضا فاخذت راتبها. ايضا له سكرتير يأخذ المواعيد، هذا ايضا له له راتب. ثم بعد ذلك كتب الدواء على ما يسمى بالروشيتا او الورقة التي يعطيك هذه، هذه صنعتها مطابع، هذه المطابع فيها عمال، ونقلت هذه الاوراق الى المخازن، المخزن هذا اجر بمبلغ كذا، ثم اشتراه الطبيب بعد ان وضع عليه اسمه وشعاره ورقمه في النقابة او غيره. سبحان الله. ثم ذهبت انت الى الصيدلية، الصيدلية هذه هناك صيدلاني يعني عالم بالدرس علم الفارماكولوجيا او علم الادوية وتعب ابوه وامه على ان صار صيدلانيا ملء العين والبصر. هذا الانسان ايضا عنده ادوية، هذه الادوية جاءت من مصانع، المصانع هذه قام عليها متخصصون، مركز ابحاث وبعدين سبحان الله مطابع عملت التفصيلات عن الادويه وعن هذا الدواء وعن تركيبه وعن اضراره الجانبيه وعن منافعه وعن وعن وعن سبحان الله. ثم غلفت في علبه جميله او في كبسوله جميله سبحان الله، ثم هذا المصنع قام عليها هكذا، ثم قامت نقل معينه، طائرات وبواخر وسيارات وحافلات معينه وسائل نقل معينه بريه وبحريه وجويه، نقلت هذه الادويه الى اماكنها ثم وزعت بعد ذلك على الاطباء الصيادله. هؤلاء ايضا لهم الشركات هذه لهم صيدلانين ايضا واطباء مندوبي مبيعات يعرضون هذه الادويه ويشرحون ان هذا الدواء الجديد كذا وكذا. ثم بعد ذلك انت ايها المريض اخذت، انظر الى هذه الدوره الكبيره التي ذهبت معك بها من بداية فيروس الانفلونزا شفى الله كل مريض ان شاء الله الى ان تعاطيت انت هذا او اخذت تناولت هذا الدواء. انظر الى المسافة بين هبوط ابتلاء فيروس الانفلونزا وتعطيك انت للقرص او الحبة او ملعقة الدواء او الابرة او الحقنة ايا كان، بين هاتين المرحلتين تمت كل هذه المراحل ارزاق ناس. من اين؟ من ابتلاء الله. فقال يا كريمي يأكلون الاطباء يعني يأكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي او قضائي. بس في نقطة انا اغضب كثيرا عندما اسمع طبيب مسلم او مريض مسلم او مريض مسلم يقول والله هذا داء عضال لا علاج له. لا، فيش حاجة اسمها داء عضال، ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، لكن ربما ما كشف الانسان بعد بعقله المحدود وبابحاثه المحدودة ما لم يكشفه عن سر علاج، او لم تصل عقولهم وابحاثهم الى مسألة استكناه سر العلاج سبحان الله العظيم في هذا الامر. هذا هو الجزء الاول من حوارنا او من حديثنا عن قضية الابتلاء والمرض. فالانسان دائما اذا مرض يجب ان يرقي نفسه، يضع يده على او انا ارقي ابني وابنتي واخي وزوجتي وابي وامي سبحان الله، او ارقي نفسي اقرأ، اضع يدي واقرأ فاتحة الكتاب على سبحان الله الجزء المريض وهي الشافية بنية مخلصة كما قال الفاتحة هي الفاتحة. ولكن أيناد عمر رضي الله عنه عندما قرأ الفاتحة رضي الله عنه مريض فقام كأنما نشط من عقال. قضية الرقية، بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة واضعا سبابتي هكذا على الجزء المريض، يعني مثلا عندي ألم في الصدر، عندي صداع، عندي ألم في أذن، عندي في عيني، في أي جزء سبحان الله أضع سبابتي هكذا وبسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، يعني اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اذا كنت ارقي نفسي، او اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اذا كنت ارقي ولدي او ابي او زوجي او الى اخره، سبع مرات. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو للمريض، اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. فهو يقول له اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. وبعدين يجب لما نزور المريض ونعوده نقول له ايه، كفارة وطهور ان شاء الله، كفارة للذنوب وطهور من الذنوب ان شاء الله رب العالمين، وتغير دم غير دمك ولحم غير لحمك. اذا هذه اداب عامة لقضية الايه المرض. انا ايضا اهيب ابنائنا من الاطباء والطبيبات، كلما دخل عليك يا بني ايها الطبيب ايتها الطبيبة مريض لتوقع عليه الكشف، انه ايضا من ضمن نيات انك تعوده مع توقيع الكشف عليه، يعني لا تغتر بعلمك ولكن قل والله الله عز وجل بدل انا من ان انتقل الى المريض لاعوده، اذا بمهنة جميلة وعظيمة في ايه، فان المريض ينتقل الى الطبيب، هنا ينوي الطبيب انه بكشفه على المريض وباخلاص نيته وان يستشعر بالذات اذا كان طبيبا وذهبت اليه امرأة كبيرتهم امه يعتبرها هكذا، ومن في سنه هي، ومن دون ذلك فهي ابنته، فليبر امه وليصل اخته وليعطف على ابنته، هكذا اذا كان الانسان يتقي الله رب العالمين. طبعا نحن نفضل يعني سبحان الله ان يعني يكون هناك طبيبات من بناتنا متخصصات في طب امراض النساء، لان كثير من الاخوات طبعا يعني مسألة صعبة ان تذهب الى رجل ليوقع على الكشف الطبي في هذا التخصص، او طبيبات الاطفال بالذات ايضا ليتنا نرى كثيرا، ان الطبيبة الطفل دائما يأتي مع امه والام تستطيع ان تتعامل مع الطبيبة افضل من تعاملها مع الطبيب. انا لا احجز على ابنائنا الاطباء ان يدرسوا طب الاطفال، ولكن يعني انا اقول من الافضل ومن الاسلم لبيئتنا ولمجتمعاتنا حتى نتعلم اخلاقيات او معايير لاخلاقيات الطبيب التي سوف نتحدث عنها بعد هذا الفاصل. كونوا معي نتواصل معا ان شاء الله، اهلا بكم. منبه الطاعات، حفظ اللسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل عن الحديث اخلاقيات الطب واخلاقيات الطبيب. تحدثنا في قبل الفاصل عن مسألة ادب عيادة المريض، والعلماء علمونا ان المريض يعاد اما الصحيح يزار. الفرق بين العيادة والزيارة انني اذا ذهبت الى المريض لابد ان لي من ايه يعني وقت قليل، يعني اعود المريض يعني امكث عنده اقل مدة ممكنة، فربما المريض يريد ان يتعاطى دواء معين يحرج ان يأخذه امامي، او يريد ان يظهر تألمه او ألمه فيتجلد امامي لمدة معينة، فلا اطيل الحديث عند المريض لان ربما العائد له. وفي نفس الوقت قضية ان لا نترك المريض تماما كما يصنع الاخر، يعني انه المريض هذا له عالمه الخاص، لا، يعني لابد من عيادته ليستشعر ان الدنيا ما زال فيها خير، ويستشعر ان بدعاء الصالحين وبعيادة الصالحين ودخول الصالحين عنده هذا يخفف بفضل الله سبحانه وتعالى من يعني الالام التي عنده، فيستشعر انه ليس وحيدا في هذا العالم. نحن نريد ان نذهب الى ابنائنا من الاطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين يتعاملون مع الطبيب مع المريض في حالة يعني في إطار المدة أو الفترة الزمنية التي يبتلى فيها هو، يختبر يعني بقضية المرض، ابتلاء المريض أو المدة التي يعيشها في المستشفى أو في المكان الذي يعالج فيه. هناك أخلاقيات للطبيب. أول شيء قلنا قبل الفاصل أن هنيئا للطبيب لأنه يعود المرضى وثوابه كبير جدا عندما يأتونهم إليه، لأنه الطبيب ليس عنده وقت أن يذهب إلى المريض، ولكن هو يذهب إليه في المستشفى، يذهب إليه في مكان العملية الجراحية التي في المستشفى في المكان يعني المخصص، أو يأتون إليه في عيادته الخاصة. كل هؤلاء يجب أن يحول الطبيب نيته بهذا المنطق أنه يعود المرضى وهم عنده. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان يركز الطبيب على يعتبر كل حالة هي حالة منفردة يجب ان يركز فيها، يعني لا يهم ان والله يعني بعض الاطباء تذهب لتحجز عنده تقول ان انت واخد رقم 100، بالله عليك يعني 100 مريض يدخلون على طبيب في يوم واحد، يعني كيف من اين يأتي الوقت، اين الجهد، أين التركيز؟ وبعدين هذا الطبيب له أسرة وله بيت يجب أن يؤب إليه ويستريح وإلى آخره. فإذا هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الطبيب المقيم الذي هو له مكان في المستشفى لأنه مناوب، لأنه يعني يواصل مع المرضى الموجودين، طبعا هو مسؤولية كبيرة عليه، وطبعا هو إنسان له أن يطعم، له أن يشرب، له أن ينام، أن يستريح، لكن يجب أن نريحه أيضا في قضية أن يعني نجد له وقت يستطيع فيه أن يؤدي كبشر هذا الجهد الكبير الذي يقوم به. أما أن يظل طبيب يواصل عمله في المستشفى 24 ساعة لأنه موجود، لا وقت ينام فيه، لا وقت يأكل فيه، لا وقت يستريح فيه، لا وقت يصلي فيه، يعني هذا أنا أكلف الأمور فوق طباعها أو غير طباعها، ومكلف الأشياء غير طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، لأن لا تطلب الأمور المستحيلة في يعني إن أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. فأنت يعني كمؤسسة أو كوزارة صحة أو غير ذلك يجب أن تعطي الإمكانيات الميسرة السهلة للطبيب أن يؤدي دوره، وهو مطالب بإخلاص نيته أولا، ألا يكون الطبيب جشعا يعني يدخل المسألة ويتعامل معها كمعذرة كمسألة تجارية فيقتنص يعني حالة المريض ويريد أن يذهب به إلى معمل تحاليل معين قد وافق او اتفق معه على هذا، او مركز اشعة معينة، او يذهب الى يأتي بالدواء من صيدلية معينة. لا يعني هذا يعني دخلنا كده في موضوع تجارة. لا نحن انت طبيب تتقي الله رب العالمين فيما تصنع، يأتي بحالة مرضية فانت تخلص النية في توقيع الكشف عليه وترى، وبعدين تخيره يعني تقول والله المعامل كذا وكذا، ولكن انا مثلا افضل هذا المعمل استريح لنتائجه يعني، او هكذا او اتركه هكذا. لكن مسألة انك تنوي نية صادقة انه عبارة عن مجموعات في المجتمع موجودة سبحان الله يعني متواصلة، سلسلة نفعية متواصلة بناء على او على حساب هذا المريض اللي قد يكون فقيرا، قد يكون ليس عنده تأمين صحي، قد يكون في دولة ليس فيها قضية التأمين الصحي، فأين يذهب هذا الإنسان المسكين؟ فيجب أن نتقي الله رب العالمين. وأنا أرى أن يعني إذا كان صاحب المال أن يزكي من ماله، فإن صاحب العلم يزكي من علمه، فالطبيب هذا زكاته أن مثلا يقول أنا والله عندي في اليوم خمس حالات للفقراء الذين لا يستطيعون دفع الكشف او وسوف اشتري لهم الدواء، او اخصص يوم محدد في الاسبوع زكاة علمي وزكاة طبي، ان يكون هذا اليوم مخصص لمنطقة فقيرة، يكون لهذا الطبيب المشهور عيادة خاصة فيها، او يكون يأخذ منهم اجرا زهيدا، لان للأسف الشديد نحن في البيئة العربية وجدنا سبحان الله يعني ما من يعالجنا مجانا ربما يذهب الاغنياء قبل الفقراء، يعني سبحان الله، يعني تحت عنوان الكل يحفظه انا غنية واحب الهدية، هذه كارثة كبيرة. ايضا انا ارى ان بعض من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة من ضمن الزكوات ومن ضمن الصدقات الجارية ان يذهب الى طبيب معين مثلا محدود الدخل ويقول لو انا اريد ان توقع الكشف شهريا على 10 حالات او 20 حالة وهذا ثمنه الكشف عليهم، خذه مقدما وهذه حالات يعني نبتغي فيها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يشجع ان نجد ان في المجتمع من يقدم خيرا وهو ايضا يقدم خيرا ويتواصل المجتمع بهذا الخير. نحن لسنا في غابة، لسنا في غابة يضيع فيها الضعيف، يأكل الكبير الصغير، يفترس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاقوى الاضعف، لا، نحن في عالم الانسان، نحن في عالم يعني وجدنا يعني خلفاء في هذا الكون، نخلف بالخير ويعني نتخلق بالخير ويعني سبحان الله العظيم نتقي الله رب العالمين في تعاملاتنا يعني سويا سواء من المريض او من